وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. تقول: ما حكم من سب الدين وهو غضبان؟ وهل يكون بغضبه معذورا؟ وهناك من يستدل بأن هذا من باب قول الرجل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. طيب، أما مسألة الغضب وغيره، لابد أن يفهم الناس مسألة مهمة جدا، وهي أن العذر شريعة نتعبد الله تعالى بها. ولما نقول العذر شريعة، يعني لابد أن يكون بدليل معين. نحن مثلا في الإكراه نتعبد الله تعالى أن المكره بشرطه إذا قال كفرا أنه ليس بكافر. ولذلك أهل الحديث قاطبة يقول: ليس في كافر في الظاهر، ليس كافر، خلاف محمد حسن الشيباني يقول كافر وبينه وبين الله مسلم. لا، أهل الحديث يقولون مسلم ما دام مكرها بشرطه. فنحن نتعبد الله تبارك وتعالى بمن عذره. فالعذر شريعة يشرعها الله عز وجل، وليس باعثها العواطف أو النظر إلى المسكنة في المخلوق وغيره. هذه نقطة لابد أن ينتبه لها، لأن الخطاب الإعذاري صار يؤثر عليه الأنسنة والنظر للمخلوق ومراعاة جناب المخلوق وحرمة المخلوق، ولا يلتفت لانتهاك حرمة الشريعة أو انتهاك حرمة الدين. الأمر الثاني، الغضب ليس خارجا عن قدرة العبد، ولا تحت ولا خارج إرادته. وهنا نظرة أو طريقة تعامل السلف المتقدمين مع الغضب يخالف طريقة تعامل الخلف المشؤومين مع الغضب. الخلف المشؤومين يتعاملون مع الغضب على أنه ليس تحت قدرة العبد، يعني شيء خارج عن إرادته وشيء خارج من قدرته. أما السلف فيعتقدون، وهذا من صميم العقيدة، أن الغضب داخل تحت قدرة العبد، يعني أن العبد متعبد بتركه ومكلف باجتنابه، وأن الغضب إذا أورث فعل محظور أو أوقع صاحبه في محظور أو ترك مأمور أنه مؤاخذ بذلك. وهذا من مفارق مسائل القدر، وركزوا معي جيدا. ذلك أن الجهمية الجبرية في باب القدر يرون أن العبد مجبور على ما تحت قدرته وإرادته، ليس له أي اختيار، وهذا كفر. وأهل السنة يرون أن العبد ميسر فيما تحت قدرته واختياره، وأن له قدرة مؤثرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا، هذا الدليل أن لك قدرة، لك اختيار، فكل ميسر لما خلق له. فالغضب نحن تحت قدرتنا، أي في اجتنابه. ويدل على ذلك جملة من الأدلة، منها ما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله وفي صحيح البخاري وغيره من طريق أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. فقال: لا تغضب. فقال: أوصني. فقال: لا تغضب. فردد مرارا: لا تغضب. فردد مرارا: لا تغضب. فهذا يدل على أن الغضب تحت قدرة العبد. ولذلك جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل قال: نظرت في وصية النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جماع الشر كله في الغضب، يعني أن الغضب تحت قدرتك، وإلا النبي لا يقول لك لا تغضب. لو كان يخرج على القدرة والإرادة لا تكلف بشيء فوق إرادتك وقدرتك، لأن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما تحت وسعها قدرتها. فلما كلفت وتعبدت باجتناب الغضب دل على أنه تحت وسعك وقدرتك. فهذا مفصل مهم جدا، أن الذي يعتبر الغضب، انتبه معي جيدا، عذرا في كفر الكافرين جمع كفريتين وناقضين. الأول أنه يعذر بلا شريعة ولا يكفر من يستحق التكفير، وهذا كفر. والأمر الثاني أنه يقول بقول الجبرية في الغضب، لأن من عقائد الجبرية في الغضب وغيره مما وتحت قدرة العبد أنه مجبور، وهذا والعياذ بالله من الزندقة البلقاء التي لا تصدر من رجل عرف الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا تأمنا، وهذا الأمر الثالث، في وجوه نظرة السلف في الغضب، علمنا أن العبد مكلف وأنه لا يسقط عنه حكما شرعيا. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قالوا تذكروا أي بعد الغضب، طائف من الشيطان، قال بعض السلف الغضب، وفي قراءة طيف من الشيطان، تذكروا قالوا الغضب. وقال الله عز وجل: واذكر ربك إذا نسيت، قال عكرمة إذا غضبت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود للرجل: إني أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه الذي يجد، فهو تحت قدرته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأمر الآخر أن الغضب، من قذف عبدا وهو غضبان، من قذف عبدا شتمه أو سبه وهو غضبان، لا يسقط عنه الحد إجماعا، إذ الغضبان متعبد بما تحت يده، فإذا قذف حد وجلد. ويدل على هذا ما أخرجه البيهقي وغيره في السنن الكبرى من طريق شعبة عن أبي ميمونة قال حينما قدم، يقول: قدمت المدينة، يحكي عن نفسه، فنزل وربط دابته، دخل المسجد، فجاء رجل فحل عقالها، فالرجل لما خرج وجد دابته ذهبت لأن الرجل حل عقالها، فقال وهو غضبان: يا فاعل بأمه، شتمه. قال: فقدمني إلى أبي هريرة فقال فضربني 80 صوتا، قال: فأنشدت أقول: ألا تروني يوم أضرب قائمة 80 صوتا إنني لصبور. وهذا يدلك بارك الله فيك على أن العبد مكلف حال غضبه، وأن من طلق وهو غضبان وقع طلاقه إجماعا. ولا تلتفت إلى شذوذات ابن القيم وشيخ ابن تيمية، فإن الغضب ليس بعذر عند الجميع، بل كان الإمام أحمد رحمه الله يتتبع ألفاظ الكنايات في الطلاق ويوقعها حال الغضب. وتعلمون الرجل الذي قال لامرأته ما قال حال غضبه؟ قال أنس: لو أدركك عمر لفرق بينكما. والرجل الذي طلق امرأته 100 طلقة وهو غضبان، فقال ابن مسعود: 3 نأخذ منك 3 والباقي للشيطان، وغير ذلك. أما قولهم لا طلاق في إغلاق، فإن الإغلاق هنا كما قال أبو عبيد هو الإكراه، والرواية التي جاءت عن أحمد في رواية حنبل أنه الغضب، واعتمد عليه ابن القيم في 3000 في طلاق الغضبان، هي رواية منكرة، وكثير ما يتفرد حنبل بمنكرات، كان ينبع على هذا الخلال، بل جماهير وأصحاب أحمد يقطعون أن الغضب لا يوقع بالطلاق، أن هذه رواية شاذة، واللي يدل على هذا المعنى فساده لو حملناه على الغضب، لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، لو قلنا لا اعتاق أو لا عتاق في إغلاق أي في غضب، فكيف يطلق العبد وهو فكيف يعتق السيد عبده وهو غضبان؟ هل في إنسان يعتق عبده وهو غضبان؟ يعني يغضب من عبده يقول له إذا فأنت حر؟ هذا لا يستقيم. فحينئذ الغضب متكلف بتعبده. قال أبو الدرداء، استمع إلى كلام السلف رحمه الله، قال: أعظم ما يقرب من غضب الله الغضب. انظر نظرة السلف، يعني السلف عندهم الغضب يقرب من غضب الله، وزنادقة المتأخرين عندهم الغضب يقدم من رحمة الله، لأنه العذر رحمة، العذر رحمة. فانظر الزندقة البلقاء التي صرنا فيها ووصلنا إليها، أعوذ بالله من سبيل المجرمين. الغضب عند السلف يقرب من غضب الله، وفي هذا آثار كثيرة جدا تجدها في كتب الآداب، أن الغضب يقرب من غضب الله. وقال بعض السلف كما جاء في عند معمر بن راشد، قال: إن الغضب ليزل به الشيطان العبد، يعني الغضب مما يزل به الشيطان العبد. الشيطان كما جاء في بعض الآثار أنه قال: إذا غضب ابن آدم صرت في رأسه. ولذلك أمرنا أننا نتوضأ، لأن الغضب جمرة من النار، وأمرنا أن نجلس غير مكان، لأنك مأمور، وما تقوله حال الغضب متعبد به. فهذا وغيره يدل على أن الغضب تحت قدرة العبد، وأن الغضب مما يزل به العبد. وانتبه لكلمة يزل، لأن هذه نحتاجها، نحتاج إليها، مما يزل به العبد. وإن الرجل ليقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، لا يريد بها بأسا، ما يتبين فيها، وهذا كله داخل في حال الغضب. قال فيهوي بها في النار 70 خريفا، نعوذ بالله جل وعلا. فالغضب يزل به العبد ويكفر به العبد. وذلك المنبه يقول أركان الكفر 4، منها الغضب. وكثير من آثار السلف التي بوبوا على حديث السابق البخاري وغيره، بوبوا حتى من كتب في الأداب في ذم الغضب والتحذير من الغضب وكريهية الغضب. لماذا؟ لأنك متكلف به، متعبد به، فلو كان خارج على إرادتك ما يقول لك هذا حرام ولا مكروه، لأن الحرام والمكروه أي صار مقدورا للعبد. فشنشنة الجهمية وأفراخهم بالاعتذار بالغضب لسبابة الدين ورب العالمين ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وكتابه المستبين والنور الهادي، هذا ليس عذرا بل هو كفر، نعوذ بالله جل وعلا. أما استدلال من استدل بأن هذا من باب اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهذا خطأ بين، لأن صاحبه لا يفرق بين زلة اللسان التي هي من الغضب وبين سبق اللسان الذي هو خطأ في ترتيب الجملة. هذا قد يقع فيه العبد، يخطئ في ترتيب جملة، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ في ترتيب الكلام، فهذا لا يكون كافرا. إنما الغضب لا يكون خطأ في ترتيب الكلام، ولكنه خطأ في إنشاء الكلام. وفرق بين من أخطأ في ترتيب الكلام فيسمى سبق لسان، فهذا يعذر به صاحبه كما في الحديث، وأما من أخطأ فأنشأ كلاما كفريا، أخطأ في إنشائه، واضح، أن أخطأ في إنشائه ولم يسبق لسانه بترتيب كلام حق فرتبه فكان في وجه باطل، لا، وإنما أخطأ في إنشائه، لا شك أنه كافر بالله تبارك وتعالى، وأن الغضب ليس بعذر كما قدمنا. ولدلك أن النساء مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكفرن العشير، والمرأة تكفر العشير ها حال الغضب، ما رأيت منك خيرا قط، وتكثر اللعنة حال الغضب، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام رأيتكن أكثر أهل النار. فهذه وجوه وغيرها كلها تبين أن الغضب ليس بعذر. إذا من سب الدين وهو غضبان فهو كافر، ومن لا يكفره فهو كافر مثله، نعوذ بالله جل وعلا من عقائد الجهمية المجرمين وسبيل الخلف المشؤومين. ورزقنا الله وإياكم اتباع السلف الماضين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.